من سورة آل عمران من الآية 13 بعد 100 وحتى الآية 32 بعد 100 يتلوها علينا قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء. Oh. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَعَلَى اللَّهِ يهدي توبة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تلاها علينا قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي